أشكر لإخواني على هذا المسجد حرصهم وحفاوتهم، وأخص منهم أخانا الشيخ الفاضل أبا إبراهيم حفظه الله، شكر الله له جهوده هو وإخوانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع أن ينفع ويبارك. وأشكر لأخي أيضا الفاضل أبي يحيى زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى على هذه المشاركة في هذه الليلة، فقد أجاد وأفاد. وأخونا زكريا حفظه الله من إخواننا طلاب العلم القدامى، ممن أدرك شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى ووفقه الله عز وجل للاستمرار على طريق العلم والثبات على السنة، وله دروس مباركة، بل وله أيضا بعض التأليفات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يعينه على المواصلة في إخراج بحوثه وتأليفاته. له دروس مباركة في مسجد الصحابة ومسجد الرضا، ونسأل الله عز وجل أن يعين إخواننا طلاب العلم على تبليغ العلم وبثه ونشره في المجتمع في أمس الحاجة إلى من يجلس له، وإلى من يعلم، إلى من يعلمه، إلى من يأخذ بيديه. فالحمد لله في هذه المدينة عدد من إخواننا الأفاضل وطلاب العلم الأقوياء الذين أخذوا العلم على أيدي العلماء، فهم جالسون لإخوانهم فاتحون دروسا. فينبغي على طلاب العلم في هذه المدينة أن يستغلوا الفرصة وأن يحمدوا الله سبحانه وتعالى. يعني انظروا إلى الإخوة الذين يأتون من خارج البلاد يتمنون أن يجدوا طالب علم يعلمهم ويدرسهم، لكن يحتاجون إلى من يثقون بعلمه ممن تعلم على أيدي مشايخ أمناء. فهكذا أنتم يا أهل هذه المدينة، احمدوا الله سبحانه وتعالى إذا يسر لكم بإخوة أفاضل يعلمونكم كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة الإخوة القائمون بالواجب إخوة كثير في هذه المدينة، وهكذا في مدينة لحج، وهكذا في مدينة أبين، لكن لعل في مدينة عدن الإخوة أكثر نظرا لسعة المدينة ووجود كثير من طلاب العلم الذين نفروا إلى دور الحديث ومراكز السنة سواء كانت في اليمن أو خارج اليمن، وجلسوا لإخوانهم فتحوا دروسا. فعلى الإخوان يستفيدوا من إخوانهم دروس نافعة ومفيدة. أخونا زكريا قائم بتدريس، أخونا ناصر الزيدي قائم أيضا في مدينة الشعب بتدريس، أيضا أخونا عبد الرحمن اللحجي في مسجد الصحابة، وهكذا الإخوة المشايخ أيضا الشيخ علي الحذيفي والشيخ عبد الرحمن بادح والشيخ عبد الغفور، وهكذا أخونا أيضا الفاضل عبد الله المحروق في المهاجرين، وهكذا ما شاء الله عدد من إخواننا الأفاضل القائمون بالتدريس والتعليم. فننصح الإخوة بارك الله فيهم بالحرص على الاستفادة من دروس وجهود إخوانهم، نسأل الله أن يتقبل وأن ينفع ويبارك.